أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن موضوع مهم وهو كيف تحول خوفك إلى ثقة ونجاح، بمعنى كيف توقف تحطيم نفسك بدون ما تشعر. يعني موضوعنا اليوم عن الخوف، الخوف من الإقدام، الخوف من أخذ خطوة عملية، ربما الخوف من الفشل. طب هذا الخوف اللي احنا بنتكلم عنه يعني ما هو تعريفه؟ الخوف هو حالة شعورية يمر بها العقل ليتفادى الألم، ممكن تكون لصالحنا أو بتحذرنا من شيء أو تجعلنا نأخذ خطوات جادة سريعة. لماذا؟ لأن الخوف لما يتمكن منا تبدأ تزيد ضربات قلوبنا وتبدأ بتغيير الكيمياء داخلنا. الخوف بيعطل عقلنا، بيضعف قدراتنا وبيجعلك فعلا ما تستطيع التفكير. طيب هذا الخوف من أين جاءنا؟ يقول العلماء، علماء السلوك، علماء النفس، إنه الخوف مكتسب، بمعنى أن الإنسان ما يولد معه هذا الخوف، إنما يأخذ من غيره. كيف؟ يعني بمعنى أن الطفل نفسه يتعلم الخوف من أحد أبويه أو من إخوانه، لازم أحد يعلم الخوف أو يأخذ من الخوف. إحنا عادة نرهب ونخوف أولادنا بالإبرة وبالعصاية وبالغول، كل هذه الأمور تجعل الأطفال يبدأوا يخافوا من هذه الأمور. يعني لو أنا أخذت طفل صغير إلى غابة مليئة بالحيوانات المفترسة وجعلت فيها يجري، لن يخاف من أسد ولا نمر ولا أي نوع من أنواع الحيوانات المفترسة، هيجري ويمكن يلعب معاهم ويجري معاهم. وما أن يرى الخوف على وجه أحد أبويه، هنا في هذه اللحظة يبدأ الطفل يكتسب هذا الخوف ويكبر الطفل ويكبر معه الخوف. طبعا في نوعين من الخوف، في خوف مفيد وخوف غير مفيد. الخوف المفيد إن الواحد يخاف مثلا من الكهرباء، من الآلات الحادة، لأنه خوف يحمينا. النوع الثاني من الخوف اللي هو الخوف الغير مفيد، مثل الخوف من المستقبل، من المجهول، خوف من قطع الراتب، من الرزق. فنحن نولد ولا يوجد معنا هذا الخوف، لكن الخوف هو مكتسب. مدام مكتسب إذا نستطيع أن احنا نقضي عليه ونقلل منه إلى أقل حد ممكن. خليني أسألك سؤال، كم مرة خفت من شيء وقلقت منه وحملت همه وآلامه ثم لم يحدث شيء في الواقع أبدا وإنما الألم حدث في عقلك فقط، كم مرة؟ أنا عادة في دوراتي لما أسأل هذا السؤال أكثر من نصف القاعة ترفع يدها. معظم الناس يتوقع من وراء المشاكل ألم ثم يبدأ في الخوف ويتصور أمور وكأنها حقيقة، ثم يبدأ يتصور ويعني يتصرف بناء على ذلك. والعقل لا يفرق بين ما يحدث في الواقع الآن وبين ما يحدث في عقلك. وتذكر قول قالوها قديما، الجبان يموت 1000 مرة من الخوف والشجاع يموت 1 واحدة. الخوف سوف يأتي لزيارتك عشان يتأكد ويقول لك ها هتأخذ هذه الخطوة نحو أهدافك ومشاريعك ولا ما هتأخذها، هتعملها ولا مش هتعملها، لو هتعمل هذه الخطوة هيرحل. فالخوف هذا هو عمله الطبيعي، إنه يجعلك تعيش في شوية وهم وشوية تردد وشوية شك في النتائج اللي هتحصل عليها، هذا عمله. فأمامك خيار من 2، إما أن تهرب وإما أن تحارب من أجل هدفك، ما في خيار ثالث. أضرب لك مثال، لو رأيت ذئب على بعد 100 متر منك هيهجم عليك، ممكن جدا في هذه اللحظة تقول أنا ههرب، لكن لو هذا الذئب اللي على بعد 100 متر منك رأيت ابنك الصغير على بعد 20 متر منك، هنا ربما تقرر الهجوم على الذئب، بل أكثر من ذلك هتشعر الذئب بأنك هتهاجمه. لكن في الحياة إحنا ما بنكون أمام ذئب ومع ذلك بنهرب وبنخاف، بنخاف في عملنا، بنخاف في علاقاتنا، وبنروح للتلفزيون نقعد قدامه بالأربع بالست ساعات، وبننام كثير وبناكل كثير وبنحضر عزائم كثير، كل هذا عشان نغطي على خوفنا، خوفنا من إن إحنا نأخذ خطوة، خطوة جادة نحو ما نريد. يوم ما تقرر إنك تواجه الحياة وهتتحمل مسؤولياتك اللي أنت عارفها، في هذه اللحظة هتتغير حياتك للأبد. لازم نتعلم كيف نقضي على هذا الخوف بدل ما يقضي علينا ويتحكم في حياتنا. لما معلمة تخاف من مواجهة الطالبات في الفصل وتخاف إنها توقف أمامهم وتشرح لهم وتكون معلمة ممتازة وتفضل العمل الإداري، فهي فعلا بتحطم حياتها. لما شخص يعرض عليه منصب كمدير ويعتذر عنه عشانه هيكون في اجتماعات ويجلس مع الناس ويتبادل معهم الرأي، هنا نقول نعم في مأساة، لأن الخوف سيطر علينا. صدقوني الفشل مستحيل يحدث لنا إلا في حالة واحدة فقط، حالة واحدة، إذا أنت أقنعت نفسك أو أحد أقنعك، أب أم صديق، إنك فاشل. غير كده أنت مش فاشل، في عقلك بتحاول تقنع نفسك من خلال هذا الخوف. يمكن فقدت الثقة في مرحلة من مراحل حياتك على مواجهة المشاكل، يمكن سيطر عليك شعور في فترة من حياتك إنك لست كفء لإنجاز طموحاتك وأهدافك، لكن هل فعلا صدقنا هذا الوهم؟ هناك حقيقة لازم نعرفها، إن إحنا مش لوحدنا، إحنا معانا الخالق البارئ الله عز وجل. لو طورنا هذا الشعور لوحده هتصبح هذه الثقة عندك حقيقية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا، أنت لازم تأخذ خطوة عملية. لازم اسأل نفسك هذا السؤال، هل ثقتي بنفسي حقيقية أم أني أتظاهر بها وشعور خلفها مليء بالخوف والضعف والتردد؟ كيف هتتصرف لو إنك واثق من نفسك فعلا؟ كيف هتتصرف؟ وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.